ولذلك ألقيت بعضها أو أكثرها أجبنا عنه في ثنايا وأثناء حديثنا وفي موضوع درسنا صراحة أو كلمة هي ممكن طلبان الطلب الأول لما يذكر الآخر كلمات تفكرها طلب العلم أظن في إخوان ما الحديث كله يعني فيه في بيان فضل العلم ولا لا لعله إن شاء الله في من سبق وفي من يأتي سيذكرون لكم ذلك فلا تستعجلوا حتى لا نذكر ولا نترك الآخرين ما يذكرون فلا خذ كل مجال ومقاله ولا لا حتى لا يكون في تداخل إنما فيه يقول القائل أو السائل أو الطالب يعني يقول بارك الله فيكم وفيك بارك وفيكم كذلك بارك ربما منطقة القبائل أكثر تضررا من التنصير نطلب منك ولو حديثا ولو خمس دقائق بالأمازيغية والله ذكرنا المقبيل الحديث ولكن لعل الإخوان يذكرون يريدون منا هذا ونحن وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما في مشكلة أن نذكر لهم ونذكرهم كذلك ولو في عجالة شديدة واختصار إن شاء الله من غير استحصاء إن شاء الله يعني نذكر لهم ما ذكرنا باختصار لتزور أي لتدرى بكسر ذكير يعني جوال بوست ذكير زغنار دا يتمثل أكل أي مكد شقار بسبحانه لم يدين شقارين الرسول أكل ملعن ثمتا أكل إشبعتني في الدين الإسلام ولم يدغرى كرا الليات بوقت شوية روسي على وكان ذا تقريت يعني مشوشو الملا ولكن روسي اعترطت سبقنا دمك أكل الأنبياء إشبعيت ربي في الإسلام المدة كنا رخنون مدن أكنا رضوعا مدن أكنا ردون مدن أكنا رزقين مدن بفريض ربي سبحانه أفريض ربي دوين سيدي شقعي سيدنا نوح المدة كني أريس المدي القومي أريس كن القومي في تقيديس لأن كنا تعدم ربي تون وحدس وقنا قانا ما تعلم يدس أشريك أكن داروا يا سيدنا إبراهيم فلاس ديال البي إسلام ربي سبحانه يوصفن ويوكد وصنسن المندك لارس عبد واحد سكان سبحانه أكن داروا يا سيدنا يعقوب وريكارك أنا كان سول له بوصين بوسكاني إنما لدغى أسمي سيد حضرية الموت يبغى هذا الجديد يطلب صيام أريد الدريا ينس يقويد أرى يوض أنس لا ينس سكيد له صيام سكيد لكن قاضي دراسة لازم ديج أنه لم بيثم تشجن لا ندريمت لم بيثم ماشي لا صور دي غير تشجن لم بيثيني تشجن يمدن أين تسكن يمدن زيني قفل زيني قعدان زيني قلان خير كدريمت لا شو صغر ربي سبحانه إدي سحلاين أولوين إكسيز ديقن ألغن إقال نبدأ من الجنة ولذلك كنت النار ربي سبحانه وتعالى رسيدنا يعقوب أم أمزون ولكان يعني يند أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أمزون أو يكوني علن شهد حضره أسمد وسامت متسانت نار الموت يساد يعقوب أمزون تسوي أتنقل كودرتيس أمزون حضرتي الموت يجمع داك الترواس أكو الدرياس واشن يقار الدرياو أتروينو أم كرتي لذي حلال وني ما لمسار أم كرتي لذي حلال وني ما لا روحا غيما لا غيبا فلاوين ننسور سجادة أمزون ننسور سجادة بأبابا وليس رباض دير قزن ويدير سلم ضاض معنان وفهمان ويديك إكساني ووليك ضوعا ودانك دار القلب غير وتسوق هذا بابا تكيد تجديد الديني كزوار الديني مولاني جدودي أم إبراهيم أم إسحاق أم إسماعيل أم ويكير ويذكتين سكيد بسن ويذنكني سكيد قول ناناس أنا عبد ربيك ضربي في مولاني في زوار إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يلنا أذنى عبد واحد لا شريك له ونقرر إبراهيم ذمي ربي ونقرر يعقوب ذمي ربي ونقرر عيسى ذمي ربي ونقرر أنني ربي واحد لا شريك له. أري عل أشريك. أري اللي ويني تديرون. أري اللي ويني ديرو. ندغى ربي وحدس لا شريك له. أكن يديو سكسروس الإخلاص. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. إيه هي. سوى استكمدش قعب. آيات مثل. قال لا يأتي بسكن ربي سبحانه. يوكي الدنان. ولم فرعون يتمثل زمن يريد نبكى فرعون قناني موسى ولاش تشد ربي ما كي غيد قرار فشو ربي ما كي غيد دعو أبو أبو شو ربي ما كي غيد دعو ولاش ألا نكي كان إبن عدال ألا نكي كان بعران كل من غيش كنو من كير كل من غيش بوع من كير إهين ربي سبحانه وتعالى ما يتمثل يعني قول يوعي الكلا فلاش أسمي فيها تسب أسمي تيقر أسمي تزرير أسمين غرقة نقارن بديل البحار يثولام يفرج الموت من هالك حد لا يردن إلد النمرود وقبليس إلد النمرود وقبليس أسمين سنة إبراهيم في الأسلام ربي يدعى أكنا لا يعبد ربي وحدث ويسكنت باللي قال صفة ربي سبحانه إسحلاي إنق إسحلاي إنق إن يسوي أذنكين إسحلاي هو نقا يدمد سيني مدانين يونيكز مساقر ويسوى هذه الناس روح عافي غايك هذه فوم الدنت أتوهمت السنين وكين يتكير إيه سيدنا إبراهيم يوغين أتي حاج يوغين أتي يوين وزيرنو لن ويدون في مارا إني إسمين تبقى لنتكس النظية تخدمت تريد سكنا سيني سيني كسهلد إني ستنا ربي سبحانه وتعالى أثنا ربي سبحانه في السليد أيانا نتجي الشرقة تقل الشرقة كين السليتي الشرقة تقل المغرب مادام الصحراء تنقض اشتاكين ريو عرارة في الليك يهي من يقوهم ويسوسم ويتوهم يهي غمرني غزره ويستين ويزمير ألا ربي سبحانه ويقسمين ألا ربي قزمرين وما عندنا نكمل السمساء ثوالي سراغل لبي دي سراغ فران الديني صرفوا عنه من بونش تاكي وياد فرعون أسميه يكفرز الموت يسافيد أسميه يكفرز الضعف في الناس ذات ربي وري كوالا وري لاغ ربي ليونهم ذا كانك أتا من هارتي سلكن قوامان من هارتي سلكن قلب حراكين أرى في تشن أرى يغرق الناس يعقلنوا من نار سوين يومن بنو إسرائيل سوين يومن أتوزيقوا من سموسى يرنا أوري اللي وينك شركين ضربي المعنى سويا ذنك يستغفر الله يعني ويا ذنك يستغفر الله إيه ما يتمثل سمتا أولا كي تغري أرد نفكي واتمثلنا إيماننا باللي أكن قار نفسي حاوز رتونا عجبني صغال سلب ثاني بسال خطر شي صغير غات ميلا لبسات الشبح وتشي صدام يربوس إيروميين إمراض ظن إنصرانيين وكيد يتسلسل استعملنا ولا حنينا ولكن ننسن ضق حضان استعمل اوان ام الحال ولكن المعنى ينس ديني قعر ماشي بكرا يعني الى قنظر الدعوة سيدي شقع ربي سيدنا محمد لا سلام ربي الدعوة في غريم سيدي شقع ربي يعني محمد في الاسلام ربي ساكن كيف يكون الرحمن يوكم الدين ساكن اقلا قنظر لكم الدين ساكين إقلا قدر لكم الدين ساكين أراكش من أكم الدين الجنة ونسي ذكران أتنال الجنة ترى يكشم ونسي الطخران أتنال الجنة ترى يكشم والعياذ بالله يون وصل رسول في الله سأسر ربي السلامي إن يسيب دكاليس أكل ما وصل شمال الجنة ألا ويني قوهين ألا ويني قومان نانت من هو وكيم عليك جامين أكل شمال الجنة سيشبيح الرسول من هو وكيم عليك جامين إناس ويني ضعان أليك شمال الجنة ما يلاد ويني عصان أنزون يغير ناجهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. Thank you.